المستعين هو المستغفر. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فلا يزلنا بهذه الليلة الرابعة مع الكبير 25 وهي ونشهد أنه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته وخوفه وخشيته وتعظيمه لله عز وجل أعظم من كل مخلوق وإلا إذا كان توكله على الله وحده وحسبه لله وحده. سبق أن علمنا في شرح هذه القضية أن أعمال القلوب هي يعني أجل نوع من أنواع العباد. العبادة ذكرنا عنها عبادة ظاهرة وهي ما يظهر على الجوارح في السجود والركوع والطواف والذبح والنذر والحلف وغير ذلك. وكذلك عبادة باطنة وهي عمل القلب من الحب والرغبة والرهبة والإرادة والخشية والتقوى والتوكل على الله تبارك وتعالى واعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو كيف العبد وهو حسبه سبحانه وتعالى. أعمال القلوب لا شك أنها أجل وأعظم كما ذكرنا ودللنا على ذلك من أعمال الجوارح وهي بداية الإيمان ونهايته، يعني بداية الإيمان من عمل القلب وكذلك نهايته. فالنهاية التي يرجوها كل مسلم بإسلامه هي أن يبلغ الإيمان الخالص والتقوى، والتقوى في القلب لا شك. وذلك أن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة إنما هي لإنشاء التقوى. وتفاضل الناس في الإيمان ليس بالعمل وإنما هو بهذا، يعني ليس بالعمل الظاهري وإنما هو بعمل القلب. فكلما ازداد يعني المؤمن في إيمانه في عمل قلبه كلما ارتقت درجته عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو موضع يعني التفاضل. وهذا الجهاز الذي يدعو نفسه لكن هو نفسه يعود الى القلب، يعود الى القلب وهو الدافع للعمل الظاهر. العمل الظاهر دور ايمان القلب نفاق ويتخلى وقام وفعل هذه الاعمال الظاهره ولكنه غير مؤمن بقلبه فهو منافق. وكذلك من امن بالله تبارك وتعالى اما من اعتقد بقلبه فان هذا يدفعه الى العمل الظاهر. ولذلك قلنا بأن الأعمال الباطنة على العمل الباطن هو عمل القلب هو بداية الإيمان وكذلك هو نهايته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل نهاية وكمان الإيمان هو بالإحسان، والإحسان شعور، شعور في القلب يشعر يشعر به العبد أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويطلع عليه. ولذلك فهو يعمل عمله على هذا الاساس، يعمل عمله الذي يعمله صلاه او صيام او زكاه او حج او غير ذلك وهو يعلم ان الله تبارك وتعالى مطلع عليه. وهذا عمل قلبه ونشر. شرحنا في ايضا في الليالي السابقه معنى المحبه والرغبه والخوف والخشيه والتعظيم. وكذلك في الليله السابقه شرحنا معنى التوكل على الله تبارك وتعالى. هذه الليلة إن شاء الله نختم هذه القضية بتعريف معنى الحسب. الحسب هو الكافي. قد جاءت هذه الكلمة كثيرا في القرآن كما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من ينفسهم سوء. يقول ابن عباس كما روى عنه البخاري يقول حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عندما ألقي في النار، لما ألقاه قومه في النار بعد أن أبى أن يسكت عن أصنامهم وعن كفرهم وحطمها، فلما جئ ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله تبارك وتعالى همه وكان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. وفي الآية الأخرى فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. كذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلمت كلام العباس الأثر والعباس أنه قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. وذلك كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أبا سفيان بن حرب بعد أن يعني خرج بجيشه بعد غزوة أحد منتصرا فعاد إلى مكة أشار عليه بعض يعني الناس أن يعود مرة ثانية إلى المدينة لأنهم رأوا أنهم لم يستكملوا يعني استئصال المسلمين. ولكنه يعني لما علم النبي بأنهم يريدون العودة خرج بسبعين من أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى مكان يسمى حماة الأسد. فلما يعني علم أبو سفيان بخروج النبي وبعزمه على القتال ذهبوا مرة ثانية يعني وانطلقوا إلى مكة. لكن أبا سفيان وجد قوما من بني عبد القيس فقال لهم يعني أحملكم رسالة إلى محمد أخبروه بأننا عائدون إليه باستئصالهم. فلما جاءت يعني هذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الحسب كما قلنا الكافي أن كافينا الله عز وجل يكفينا الله تبارك وتعالى من كل ما أهمنا وما يشغلنا. وهذا اعتقاد يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى وحده هو حسبه ولا يجوز أن يشترك في هذا الشعور مع الله تبارك وتعالى أحد آخر. بدليل قول الله تبارك وتعالى عن منافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز هو الاستهزاء عن طريق الإشارة. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم قال تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ثم الصدقات الفقراء حلال. فالله يخبر بأن المنافقين كانوا يلمزون النبي في الصدقات فإذا أعطاهم النبي من الصدقات نظر الزكاة يعني رضي ومدح النبي ومنح الإسلام واطمأن بهذا. وإن لم يعطهم إذا هم يسخطون يسخطون على النبي ويتنقصونه يلمزونه. قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله فنسب الإيفاء إلى الله وإلى الرسول لأن الرسول يأتي صلى الله عليه وسلم. فالرسول يأتي فالإيفاء عطية لكن لا شك أن هذا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه. فالإنسان إذا رزق رزقا والإنسان يأتي على بعض الأسباب إلا أن الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالنبي يؤتي والله يؤتي سبحانه وتعالى. قال لأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فنسب الإيتاء إلى الرسول تبارك. وقالوا حسبنا الله ما قال هنا حسبنا الله ورسوله لا قال وقالوا حسبنا الله فقط يعني يكفينا الله إنه يكفي مؤونتنا ورزقنا يعني أن الله تبارك وتعالى نعتقد أنه هو الذي يتكفل برزقنا وأنه ما شاء كان وما لم يشأ مثل سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء أيضا هو الله والرسول لأن الرسول يؤتي ويعطي صلى الله عليه وسلم. إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة لله عز وجل وحده سبحانه. فالحسبة الرغبة هذه من أعمال القلوب. لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن هناك من يكفيه كل هوينه ويكفيه مؤونته من الرزق ومن غيره إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتقد أن يعني هناك من يكفيه همه ومن يرزقه ويتوكل هو على ذلك فقد أثبت لله تبارك وتعالى في هذا الأمر من هو الحق. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. كذلك يشبه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله يكفيك الله من كل ما أهمه. وطبعا هذه في آية القتال لا يعني سورة الأنفال في القتال ويحسبك الله يعني يكفيك هم أعدائك والله هو الذي يتكفل بهم سبحانه وتعالى. فإذا قمت أنت بما يجب عليك من استعداد وأخذ العدة كما ذكرنا هذا في باب التوكل، في أن التوكل الحق هو أن يأخذ المسلم الأسباب ثم يفوض بعد ذلك ويعتمد في النتائج على الله سبحانه وتعالى. فالله هو يقول النبي يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله عز وجل من كل ما أهمك، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله تبارك. هذا المعنى الذي لا يصح غيره. بعض الناس يكون يجعل الواو هنا عاطفة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عاطفة على الله عز وجل، يعني حسبك الله يعني المؤمنون، أي هم كذلك يعني يكفونك، يعني كأنه يكفيك الله والمؤمنون. هذا خطأ، هذا شرك. فهم الآية على هذا النحو شرك، لأن على ذلك أن الرسول يجعل من يكفيه همه الله والمؤمنون، يكون المؤمنون مع الله. لا، حسبك الله يكفيك الله، وكذلك ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كذلك، يعني يكفيهم الله كذلك. قلت ذلك ينبغي أن يعتقدوا أن حسبهم الله على المعنى، فالله هنا ليست معطوفة على الله تبارك وتعالى، وإنما العطف هنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله سبحانه وتعالى، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله تبارك. ترجمته هنا مفهوم، لأن للأسف بعض المفسرين ذكر هنا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني يكفيك الله والمؤمنون، والمؤمنون يعني كذلك هم كأنهم شركاء لله في الحسب، كأن الله يعني أن الله يقويك والمؤمنون يقوون في كذلك. لا، صحيح قال الله تبارك وتعالى وأيدك بنصره وبالمؤمنين. فالتأييد لا، التأييد الله يؤيد وبسبب ان هم المؤمنين، لكن الحسب وهذه كما ذكرنا انها اعتقاد قلب، لا يجوز للمسلم ان يعتقد ان هناك من يكفيه في اي هم يهمه الا الله سبحانه وتعالى. اذا باختصار، لا بد من ان اراد استكمال الايمان ان يعتقد بان الله تبارك وتعالى حسبه، يعني انه يكفيه. وفي اللغة العربية ذكرنا يعني ان الحسب معنى الكفاية، ثم قال النبي بن مسعود انما قال يا النبي اقرأ، يقول فاستفتحت سورة النساء فقرأته حتى اذا وصلت الى قول الله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول نظرت الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت او فرأيت ان عينيه تذرفان، يعني يرتد النبي، فقال لي النبي حسبك يعني يكفيك، يعني قف عند هذا الحد. فالحسب هو معنى الكفاية، كذلك كما قال الشاعر اذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، قال اذا قامت الحرب وانشقت العصا افترق الناس، يعني فحسبك يا الضحاك سيف المهند، حسبك يا الضحاك، من الضحاك المعطوف على الكاف، يعني يكفيك ويكفي الضحاك سيف المهند، يعني الجأ الى السيف، فهذا هو الذي يكفيك. طبعا هربتنا من يعني وليس الشيء المذكره على وجه شرح معنى كلمة الحسب. فالحسب في اللغة هو الكفاية، فإذا نسب إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن نعلم أن الله يكفي العبد المؤمن كل ما أهمه، وهذا عقيد ينبغي للمسلم أن يعتقد، وأن الذي يكفيه همومه ويتكفل بريغته ويتكفل بمعاش وآخرته هو الله سبحانه وتعالى. وأما غير المؤمنين فإن توكلهم ورغبتهم ويعني شعورهم بالاعتماد يكون على غير الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة في هذه القضية هو أن المؤمن لا يبنو الإيمان الخالص والدين الخالص الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، إلا إذا تحققت هذه الحقائق القلبية، وجدت هذه الحقائق القلبية في قلب العبد المؤمن، الحب والرغبة والرهبة والإرادة والخشية والتوكل والحث أن يكون حسب المؤمن وأن يعتقد أن الله كافيه سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه الأمور وتوجه الإنسان بكليته لله تبارك وتعالى هذا هو الذي يبلغ درجة الإيمان الخالص. ويأتي إن شاء الله في الليلة الآتية ما في إلى الأعمال الظاهرة. فكما يكون الشرك كما يكون في الأعمال الظاهرة كذلك يكون في الأعمال الباطنة. وقد شرحنا بالأدلة كيف يكون الشرك في الأعمال الباطنة، فالشرك في الحب مثلا كما قرأنا في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وتناجع كذلك في يعني الخشية فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وفي التوكل ألا تستخدوا من دون وكيلا. وكذلك في الحق كثير من الناس يعني يجعل يعني يقول الإنسان أنا محسوبة أنا محسوبة يعني أنا من أحتسبك وأجعلك أنت كافيني لكل شيء محسوبة الكلام. هذه يقول فيها شرك. ما يجوز أن يعتقد المسلم أن هناك من يكفي همه ويكفي إليه كل شؤونه ويترك إليه كل همومه إلا الله تبارك وتعالى. أما إذا قال الإنسان أنا محسوبة فلان محسوبة يعني الذي يتوكل عليه ويلجأ إليه ويرجع إليه هذه كلمة قد يقولها كثير من الناس وهو لا يدري معناها ما هو المعنى الحقيقي لها، لكن هذه معناها خطير جدا. هذه من كلمات الشرك التي إذا اعتقدها يعني الإنسان أشرك بالله تبارك وتعالى. وإذا قالها هكذا لا يدري معناها قد يكون هذا يعني معفو عنه، ولكن يجب تطهير اللسان من مثل هذه الكلمة التي هي في حقيقتها شرك. أنا محسوبك أو أنا بالله يدك أو أنا متوكل عليك أو أنت حسبي في هذا الأمر أو أنت حسبي في كل شيء، لا شك أن هذه كلها من كلمات الشرك. وقد أمرنا بأن ننزه ألسنتنا وقلوبنا كذلك عن الشرك. فتنزيه القلب عن الشرك هو أول يعني أول الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك هو آخر الطريق. ونقول آخر الطريق لأن يعني كما ذكرنا أن قمة الدين هو الإحسان، والإحسان عمل قلبي يؤدي إلى يعني إحسان العمل الظاهري. ونكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب. حد لي سؤال في القضية هذه اللي أفلنا فيها الكلام؟ تفضل. نعم عبد الله إذا لا تبر أنا لا لا إن شاء الله. تمام تمام. طيب أخ عبد الله سبت الثاني في دروس إن شاء الله يوم الثلاثاء نور الثلاثاء الجاي إن شاء الله. في أحد بس سؤال في موضوع قبل ما نجي؟ نعم. الرغبة والخشية. الخشية كما ذكرنا أنها يعني خوف مع تعظيم، والرهبة خوف فقط. فالخشية فيها زيادة نعمة، فيها خوف ولكنه مع التعظيم. كيف؟ نعم. أيوه نعم. يوم اللي خلناها فتحت بيت ولاد الشام عربي يعني. نعم. إذا عرف طبعا صاحبه أنه أن يعني أن سوف تركيك أنه يعني يعني هو يعني اعتمد عليه فقط إذا لاحظ هذا المعنى لا شك أنه شيء. أما إذا كان يعني إلجأ إلى السيف واتخذه يعني اتكئ عليه واعتمد عليه ما يعني العلم بأنه لا ينجي إلا الله ولا ينصر الله عز وجل لا في شيء. لكن طبعا هذا البيت يعني ليس بيت جاهلي. ليس ليس يعني من شهر مسلم. طيب صاريك يا شيء هذا لا الحسب اللي هو الشرك اللي هو بمعنى التوكل. أما يقول الآن حسبك يعني هذا السؤال يكفيك سؤال يكفيك سؤال واحد هذا ما يكفي يعني. فأنا أقول يعني اكتفي هذا القلب مثل قدرة المسؤول حسبك أنا حسبك أن القراءة يعني فيه قراءة هذا ما فيه شيء هذا. لكن الحكم هو بمعنى العبادة هو اعتقاد ان الله عز وجل يكفي الانسان ما اهمه من امور المستقبلة التي لا يقضي عليه الا هو في الرزق والنجاة من العذاب ودخول الجنة ويعني هذه الامور العظيمة التي لا يقضي عليه الا الله سبحانه وتعالى. اما واحد مثلا يأكل من حسبك ويكفيك طعام او يشرب من حسبك ما في شيء هذا او يقرأ من حسبك. نعم نعم بينا الفرق كما ذكرنا الفرق في اللغة توكل هو الاعتماد كيف الاعتماد هو اتكلت على الله اعتمدت عليه وتوكل عليه امري سبحانه وتعالى. والحسب هو اعتقاد ان الله عز وجل يكفي يعني هذا مقدمة لهذا. توكل هو نفس العمل من هو نفس العمل الذي يعني يصنعه العبد نحو الله تبارك وتعالى شايف. والله هو الوكيل على القائم بشؤون عباده كلها سبحانه وتعالى الذي يستقل بالامور ولا يساعده احد. الوكيل اسم الاسماء الله عز وجل شايف. والعبد هو الذي يتوكل على الله هو المتوكل على الله سبحانه وتعالى. الوكيل بمعنى المستقل بامر خلقه بامر عباده سبحانه وتعالى فلا يشاركه احد بخلقه. واما ان تعتقد ان الله حسبك يعني ان الله كافيك سبحانه وتعالى يعني لماذا نتوكل عليه؟ لاننا نعتقد انه حسبنا سبحانه وتعالى. قال لي صدق عشان اسمع بس دي في الحسب الفرق بين الحسب والحسب. الحسب هذه على علو النسب يعني نعم وليس دخل هذا نعم خلاص. طيب صلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم الخوف والرجاء هذا ضد هذا شايف. لا بد ان يعبد المسلم ربه راجيا الرجاء اللي هو طلب الخير والخوف اللي هو الفرار من الشر. ولا بد العبد يعبد الله تبارك وتعالى بين هذين الامرين خائف من عقوبة الله عز وجل وراغب لرحمته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي من العذاب الاليم. فالمؤمن يعبد الله تبارك وتعالى بين هذين الامرين بين ان الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم فيرغب بمنفاته ورحمته سبحانه وتعالى وانه يعني يعذب عذابا اليما فيخاف منه. فلا بد من المسلم يعبد الله تبارك وتعالى خوف ورجاء وكذلك محبه. اما الذي يعني يقتصر على المحبة فقط فهذا قد ادى بعناد كثير الى الضلال مثل ما ذكر عن الصوفية يعني جعلوا العبادة كلها هي علاج المحبة فهذا اداهم احيانا الى استنكار بعون الله تبارك وتعالى والتواكل واداهم بعد ذلك الى يعني ان يطلب الله عز وجل ما لا يجد عنصر كالاتحاد في الله والانتماء في الله وغير ذلك. وكذلك اداهم الى انهم يعني يتبجح بعضهم بانه لا يخاف من الله ولا يرجو يعني ذمة الله فانه فوق يعني فانه اصبح فوق هذه الاشياء. لكن المؤمن الحق هو من يعبد الله تبارك وتعالى خائفا من عقوبته وهل يتقوى وكذلك راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى ثم كذلك محبا لله عز وجل محبا لطاعته يشعر بالفرح وبالإطمئنان إلى جناب ربه سبحانه وتعالى ويشعر بأمن يعني في العبادة هي قمة سعادته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزيارة قرة العين في الصلاة. قرة العين يعني منتهى يعني منتهى بلوغ الميال والإدراك. فالمؤمن لا شك أنه إذا ترقى في درجات الإيمان أحب الله تبارك وتعالى وبالتالي أحب طاعة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحلاوة الإيمان هذه يعني التي يعني شعور المؤمن بأنه على الهدى وعلى النور وأنه قريب من الله تبارك وتعالى بها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد لمن يعني أراد استكمال الإيمان أن يعبد الله تبارك وتعالى بهذه المشاعر، محب لله عز وجل وبالتالي محب لأوامره ومحافظ عليها، ثم خائف من عقوبة الله عز وجل، ثم راغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. لا ذكرنا في الليالي السابقة عن ما يعني يستطيع العبد فعله اذا يعني توكلت عليه فيه او وكلته اليه، هذا لا يعتبر من الشرك. يعني في فرق بين المحبة الشركية بين محبة العبادة والمحبة الفطرية، وكذلك بين التوكل على شخص ان اصل اليه امر ويقول له انا يعني اعتمد على الله ثم عليه في هذا الامر، شايف؟ وكذلك بين الخوف اللي هو عبادة والخوف الفطري، ذكرنا هذا. شايف في فرق هذه يعني المشاعر القلبية، منها يعني أمور من العبادة وهذه لا تجوز إلا لله عز وجل، ومنها أمور فطرية طبيعية، فممكن أن نخاف من غير الله عز وجل ولا يكون هذا شركا، شيء له ضرر، ولكن الخوف الذي يبقى في حده ومحدوده كما قال الله عز وجل فأعيد في نفسه خيفة موسى، شايف؟ وكما قال الله بسم الله صلى الله عليه وسلم قال يعني تسافر لا تخاف إلا الله والذئبة، فجعل أن الذئب يخاف فالذئب له شر، فهذا ليس يعني الخوف من الذئب الخوف الحية والتعبان هذا لا ليس شركا، شايف؟ أما الخوف اللي هو خوف التعظيم، خوف من أن هذا يعني الإله المحبوب المعظم يضر، كما قال يعني المشركون اليهود ان نقول الا اتراك بعض الهتنا بسوء، قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه، فجعل تخويفهم وخوفهم من ضرر الالهه انها تضر، يعني ان لها اعمال وافعال يعني في السر تتوصل اليه، كما يعتقد الان كثير من المشركين من ينسبون الاسلام يعتقد انه لو حلف مثلا بولي وبالاولياء الذين يعظمون وحلف كذب انه يضر، وانه اذا ما ودى النذر في الذي نذره للشيخ الفلاني انه يقتل بهايمه ويسويله ويفعل فيه شيء فيه، فالخوف من هذا هو خوف الشر، نقول ان اعتراف بعض الهتنا من سوء، قال اني اشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فقد ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم فكيدوني جميعا يعني فآمنوا علي كلكم ثم لا تنظرون ولا تمهلون إني توكلت على الله، فجعل هنا التوكل في مقام التخويف، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فهذا الخوف هو خوف العذاب، فلا شك كما ذكرنا في اعمال القلوب منها اشياء تكون تدخل في باب العباده ومنها اشياء لا تدخل في باب العباده. والله جاء في هذا في روايه الترمذي من حكيم، لكن روايه الترمذي يعني الحديث فيها ليس بصحيح. اسمع من هو قال حكيم من المخاطر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.